قال: هناك امرأة تعاني من كثرة المشاكل مع زوجها، فنذرت أن تصوم شهرا عسى الله أن يصلح حالهم، لكن زوجها يمنعها من الصيام لكونه لا يدري ما سببه، ويقول: لماذا تصوم؟ فماذا تفعل إذا نذرت أن تصوم شهرا وما كنا ننصحها ابتداء أن تعقد هذا النذر، فإنه لا يستخرج إلا من بخيل، فيجب عليها أن توفي بنذرها. إذا نذرت صيام شهر عسى الله أن يصلح زوجها، يصلح الحال الذي بينهم، فيلزمها الصوم. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. وهل تصوم الشهر متتابعا أم يجوز لها تفريقه بحسب ما عقدت من النية؟ فإن قصدت أنها تصوم 30 يوما 29 يوما، والمقصود شهر من غير تتابع، والشهر 29 أو 30، فإنه لا يلزمها التتابع. وإن نوت شهرا متتابعا أيامه لزمها ذلك. فالشهر هكذا وهكذا وهكذا، فإذا نوت أنها تصوم شهرا أيامه متتابعة لزمها، وإن نوت أنها تصوم الشهر هكذا وهكذا 29 أو 30 يوما، المقصود للمقصود شهر متتابع الأيام، فإنه لا يلزمها التتابع. قال: إني أحبك في الله أنت وإخواني الطلاب في هذا المركز، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سلم عليكم علي صالح المهري عليك وعلي السلام. قال: أنا صليت عدة صلوات في الفندق إلى غير اتجاه القبلة وأنا لا أعلم، ثم سألت صاحب الفندق عن اتجاه القبلة فأخبرني باتجاه القبلة خلاف الاتجاه الذي صليت إليه، فما حكم الصلوات التي صليت إلى غير القبلة؟ صلوات غير صحيحة، لأنه بإمكانك كان أن تسأل، ففي الفنادق تليفونات، وهكذا عند ارتقائك إلى منزلك وغرفتك تمر على الناس هناك ممن يعرف القبلة، فأنت فرطته، أنت ما أنت في صحراء وليس عندك من تسأل، فهذه صلاة باطلة التي صليتها ويخشى عليك من الإثم لتفريطك في السؤال، لأنه بإمكانك أن تسأل، وليس عليك إعادة لخروج وقتها، وعليك بالإكثار من النوافل والاستغفار بسبب ما حصل منك من تقصير في السؤال. قال: ما أقل صلاة الوتر؟ صلاة الوتر أقله ركعة، كما جاء عن معاوية أنه أوتر بركعة، والوتر قد يطلق على الوتر المعلوم وقد يطلق على صلاة الليل يقال لها وتر، فأقل صلاة الوتر ركعة. وقد صح عن معاوية أنه أوتر بركعة، وقال ابن عباس أصاب السنة معنى كلامه. قال: المسافر الذي يجمع بين الصلاتين هل يحظى بهذا الأجر؟ نعم، لأن هذا جمع لعذر وهذا جمع سنة، فهو يحظى بالأجر إن شاء الله الذي يجمع بين الصلاتين، ولكن المقصود الذي يجمع بين الصلاتين غير مفرق لها من غير ما عذر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والحديث فيه التشبيه بالنهر وفيه اغتسال 5 مرات، هذا يدل على تفريق الصلاة، وأن من صلاها مجموعة في وقت واحد فلا يحظى بهذا الأجر ولا يفوز بهذا الأجر ولا يظفر به، ولكن من صلى صلاتين مجموعتين لعذر كالسفر فهذا إن شاء الله داخل في الحديث، ويكون الحديث خرج مخرج الغالب في التشبيه أن الصلوات صلى متفرقة. قال: هل تنصح بسماع محاضرة سلطان العيد تكلم فيه الشيخ ربيع، وما أظن كلامه فيه إلا ككلامنا فيه أو ككلامه فينا في الشيخ يحيى وطلابه. ولكن أصلحه الله تأثر به فالح وانحاز إلى فالح لعله يريد نصرة، وإلا منهجه غير منهج فالح، فالح رجل غالي، وهذا تشعر من كلامه ومن محاضرات أنه ما هو حول هذا الذي فالح حوله. فالشيخ ربيع هو الذي دفع به إلى فالح الحربي بغلوه وشدته على مخالفيه من أهل السنة، فدفع به إلى فالح. ولولا اقتناعنا بمنهجنا الله أعلم يدفع بنا إلى من، لكن عندنا اقتناع ما يستطيع يدفع بنا إلى أحد، نحن على ما نحن عليه من قبل ومن بعد، وإلا غلوه وكلامه الشديد ربما يدفع بالمساكين هؤلاء إلى أن ينحازوا إلى بعض المنحرفين ليجدوا نصرة عندهم. وأهل الباطل يستغلون الجفاء من بعض أهل السنة لبعض، يستغلون شيئا من ذلك إذا رأوا فيه جفاء هذا استغلوه، وربما يكون فيه خير له، فيه خير له، وينبغي لشخص أن يثبت وإن تكلم فيه، فإن تكلم فيه بحق فعليه بالتوبة والرجوع، وإن كان بالكلام شيء من الشدة والغلة فعليه التوبة والرجوع، وإن كان في الأسلوب النصح ما فيه، وإن تكلم فيه بباطل ما ضر هذا، ما ضر. من حاصل أهل الباطل يستغلون هذا، والمثبت من ثبته الله. ورسول الله هجر الثلاثة أولئك بحق لما صدر منهم من معصية، لكن أولئك الكفار يستغلون مثل هذا، فأرسلوا تلك الرسالة إلى كعب بن مالك: لقد سمعنا بأن صاحبك جفاك فالحق بنا نواسك. وما جفا رسول الله أبدا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولكن يريد استغل مثل هذا الموقف، فأخذها المقتنع بدين الله وبنهجه وباستقامته وأن هذا هو الدين الحق، وسجر بها التنور. هذا هو الثبات والله، هذا هو الثبات. أما تكلموا في إخوانك أو تكلم في بعض إخوانك فإذا بك تنحاز إلى أهل البدع، تنحاز إلى أهل الأهواء، وهؤلاء عندهم غلو، وهؤلاء عندهم كذا، هذا مو بصالح. فالشيخ ربيع كلامه في أهل السنة ما ضر به إلا نفسه، ونسأل الله أن يصلحه، والله ما ضر به إلا نفسه. ولكن هذا سلطان العيد ما صبر، ما صبر، فانحاز إلى فالح. وأما أهل السنة في اليمن تجلدوا وصبروا على ثورة عظيمة عليهم من الشيخ ربيع من الداخل ومن الخارج، كما يقال من الداخل ومن الخارج ثورة، كما بالوا بهم، مثل الزوبعة التي في القارورة تطلع وتنزل، طرح لك زوبعة في القارورة وانظر تطلع فوق تنزل تحت، ما تضر ولا شيء، زوبعة في قارورة كما يقال، زوبعوا لهم انتهوا، وبقي الحق وبقي أهله في الساحة يدعون، وانتهى فلان وفلان من الأساطين ومن الصناديد من يعدونهم صناديدا، الله ما ينفع أبدا، لا صنديد ولا غير صنديد، ينفع الحق ويضر الباطل. فأنا أنصح نفسي وأخواني بالقناعة بما نحن عليه، وأننا نثبت، وندعو الله دوما أن يثبتنا على ما نحن عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فنحن على خير والله، نحن على خير، وهذا سبيل الله الذي نحن عليه، مأخوذ من كتابه ومن سنة رسوله. ما الزعزعة هذه تعب، والهززة هذه تعب الله، يتعب الطالب معها ولا يستفيد علما، وإن استفاد علما لا يجد بركة في علمه. قال: هل يشترط التتابع في كفارة اليمين في الصيام؟ في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى التتابع فيها، ويستدل به قراءة من مسعود أظنه: ثلاثة أيام متتابعات، والذي يظهر أنها تفسير لا قراءة، وهذا اجتهاد من هذا الحبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يرى تتابع في الصيام، صيام الكفارة 3 أيام، والذي يظهر أنه لا يشترط التتابع، ويخرج الشخص من هذا الخلاف بالإتيان بها متتابعة، يخرج من هذا الخلاف بالإتيان بها متتابعة، فإن أتى بها متفرقة الذي يظهر أنه يجزئه. قال الجبرتي رحمه الله: حرص الكفار على إحياء بدعة المولد، هذا العنوان. قال الجبرتي رحمه الله أن نابليون بونابرت عندما احتل مصر انكمش الصوفية وأصحاب الموالد وضعف نشاطهم، وفي سنة 1798 من الميلادي سأل قائد العسكر عن المولد النبوي ولماذا لم يعملوه كعادتهم، فاعتذر الشيخ البكري بتوقف الأحوال وتعطل الأمور وانعدام المصاريف، فقال له القائد، أي هذا الذي احتل بلاد مصر كافر، فقال له القائد: لا بد من ذلك. فأمر له 300 ريال فرنسية يستعينون بها على إحياء المولد. قال: فعلقوا حبالا وقناديلا، واجتمع معه الفرنسيون ودقوا طبولهم. لا إله إلا الله، هنيئا لكم يا صوفية، أصحابكم هؤلاء هم أنشأوكم أصلا، أنتم طائفة أنشأت كما أنشأت الرافضة، أنشأهم عبد الله بن سبأ أولئك، وأنتم مصدركم من هذا الأمر. هذه ما ينشئها أهل الإسلام، هذه الطوائف خصوصا التصوف والرفض، هذه طوائف يضرب بها الإسلام، ينشئها أعداء الله. قال: فعلقوا حبالا وقناديل، واجتمع معهم فرنسيون ودقوا طبولهم وأحرقوا الحراقات وأشياء أمثال الصواريخ تصعد في الهواء، وهذا يفعله الرافضة أيام المولد الآن، الاحتفالات حقهم، يحرقون الكفرات ويشعلون النار ترتفع إلى الأعلى، النيران ترتفع إلى الأعلى، لكن هذا ما وصلوا إليه عندنا في الجهات هذه فيما نعلم. قال: فإذا سألت عن هدف نابليون وجنوده من وراء ذلك كله، فإنك تجد الجواب لدى المؤرخين أو لدى المؤرخ نفسه، حيث يقول رحمه الله: ورخص الفرنساوية ذلك للناس لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء بالرجال واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات. المؤرخ المصري المشهور الجبرتي رحمه الله في تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، سأل الله خيرا أنه يفضح الصوفية هؤلاء، الصوفية نعشهم من نعشهم، وهم مدعومون من جهات الله أعلم، نحن مدعومون من إسرائيل، يقولون لا إله إلا الله، من إسرائيل معنا نحن، جزاكم الله. فرنسا ترقص معكم، وإيش تريدون عادكم؟ فرنسا ترقص كلها فرنسا، إيش من دين؟ دين رقص، هذا دين النصارى. فلذلك أعجب الفرنسيين هذا الأمر، هذا الدين هم عليه أصلا، يحبون الرقص. يا أخي يدخلون الاتحاد السوفيتي جماعة التبليغ الصوفية، وهكذا الاشتراكيون في بداية الأمر ما دروا، ثم نبههم أسيادهم أنكم تركوا الصوفية هذا وش عليكم منها، فمكنوه من الأوقاف ومكنوه من الإفتاء في عهد الاشتراكية الحمراء في اليمن الجنوب، مكنوه من الأوقاف ومكنوه من الإفتاء، وكانوا متهورين في بداية الأمر، يجزوا كل واحد باسم الدين، ثم نبههم أسيادهم قالوا انتبهوا هذا يخدموننا، اتركوهم على ما هم عليه، فمكنوا من الأوقاف ومكنوا من أيضا كذلك الأشياء الأخرى في الأمور والشؤون الدينية كما يزعمون أنذاك، فأعطوهم الإعلام والإذاعات ويبثون الشر. الحمد لله، فما ندري من العملاء. وجاء الوقت لهم، سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا الله.